احتوت السورة على محاور عدة، ابتدأت بقسم بالقرآن على القرآن، احتوت على بعض من أهوال القيامة، ثم بعض الأخبار عن موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، تلتها أنباء عن يوم الفصل وانقسام الناس فيه إلى فريقين، واختتمت السورة بقوله سبحانه وبحمده فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر. إنهم مرتقبون أي مرتقبون ما يحل بهم من العذاب.